أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ومن جملة الروايات الدالة على أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم رواية مالك بن أعين وعبد الملك بن أعين عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يرويها المشايخ الثلاث الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين. هذول إخوة زراعي عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين جميعا يناطون يعني عن أبي جعفر عليه السلام إمام الباقر. قال سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم له ورثة من الطبقة الثانية طبقة الإخوة والأخوات، ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم، وله أولاد وزوجة نصارى، له وراث من الطبقة الأولى لكن كفار، وراث كفار من الطبقة الأولى ووراث مسلمين من الطبقة الثانية. فقال الإمام قال أرى رأي هذا أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما تركه، يعني يرثون إرث الأخ والأخت، الأخ ضعفين والأخت نصف، فابن الأخ يرث الثلثين وابن الأخت يرث ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، إذا ما إلى أولاد صغار، يعني كل وراث الكفار كبار فذولاك ما يرثون أبدا لأن المسلم يحجب. هاي الرواية تدل على الحجب أيضا، أن المسلم إذا كان في الورثة مسلم فهو يحجب الكافر. إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين يعني ابن الأخ المسلم وابن الأخت المسلم عليهما أن ينفقا على الصغار من هذا الإرث الذي ورثوه عن أبيهم، يعطون نفقة الصغار يعني مخارجهم حتى يدركوا حتى يبلغوا. قيل له كيف ينفقان على الصغار، شلون يعني ينفقان على الصغار؟ فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفق، مصاريف الأولاد ثلثين على ذاك ابن الأخ اللي ورث الثلثين والثلث النفقة على ابن الأخت. يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة إلى أن الأولاد يبلغون ويدركون، فإن أدركوا يعني إذا صاروا بالغين قطعوا النفقة عنهم بعض هم يعرفون تكليفه. قيل له فإن أسلم أولاده وهم صغار، إذا ذول الأولاد الصغار صاروا مسلمين ولو ما لم يبلغوا لكن صار، فقال يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام. بعد ابن الأخ المسلم وابن الأخ المسلم ما يرثون أبدا، كل التركة تدفع إلى الإمام حتى يدركوا إلى أن يبلغوا ذول الأولاد الصغار، فإن أتموا على الإسلام إذا بلغوا وبقوا على الإسلام الذي أسلموا قبل البلوغ، فإن أتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم، وإن لم يتموا على الإسلام من صاروا كبار صاروا خبثاء خرجوا عن الدين، وإن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين. يدفع إلى ابن أخيه ثلث يتركه الإمام يرجع له الفلوس. رجع لأولاده. على ابن الأخ المسلم وابن الأخ المسلم. لأن أخذ منهم الإمام. أي صح. ما أنطاهم بس أولاد صغار أسلموا فالإمام قال خل أصبر إلى أن يبلغون إلى بلغوا مسلمين فكل التركة كنت أعطى لهم لأنهم الطبقة الأولى. صح. حجبهم بعد ماكو لأن مو كفار الأولاد صغار مسلمين فالطبقة الأولى المسلمة بعد تمنع من الطبقة الثانية فالإمام أخذ الفلوس بقاها عنده إلى هكذا فإذا ذول صاروا كبار ما سموا على الإسلام يدفع إلى ابن أخيه ثلث تركه ثلث ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك وهذه الرواية صحيح تفصل بين ما إذا كان للميت الكافر ولد صغار وبين ما إذا لم يكن لكن على كل حال أصل المطلب الرواية تدل عليه يعني أصل أن المسلم يرث الكافر لأن يقول نصراني مات وله ابن أخ المسلم وابنه فالرواية تدل على صريحة يعني في إرث المسلم من الكافر وصريحة أيضا في حجب المسلم الوارث الكافر وهذه الرواية كما قلنا رواها المشايخ الثلاثة الصدوق بالإسناد الذي ذكرناه والكليني أيضا رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب ابن محبوب عن هشام بن سالة عن مالك بن عيينة عن أبي جعفر والشيخ أيضا رواها بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب خب هاي هم رواية ويأتي مزيد كلام في هذه الرواية إن شاء الله يعني في سندها على كل حال ومن جملة الروايات مرفوعة ابن الرباط في نفس هذا هاي الرواية اللي قرناها في نفس الوسائل جزء 26 كما قلنا صفحة 18 إلى 19 حديث رقم 1 الرواية الثانية رواية مرفوعة ابن الرباط في نفس المصدر صفحة 24 في صفحة 24 من نفس الجزء حديث رقم 1 محمد بن يعقوب يعني الكليني عن أحمد بن محمد يعني العاصمي عن علي بن الحسن التيمي أو البلي أو الميثمي عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن ابن رباط رفعه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لو أن رجلا ذميا أسلم رجل كافر ذمي لكن صار مسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره الأب إلى ولد آخر غير هذا اللي أسلم ثم مات الأب مات الأب فشي يصير الأب كافر إلى وارث مسلم وإلى وارث آخر ولد آخر فيقول هنا ورثه المسلم جميع ماله كل المال يعطى للمسلم ولم يرثه ولده ولا امرأته لأن مرتان كافر مثل ولم يرثه ولده ذاك الولد الكافر ولا امرأته مع المسلم شيئا مع وجود المسلم ذولاك لا يرثون المسلم يعني يحجبهم فهذه الرواية أيضا تدل على أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم ومن جملة الروايات أيضا رواية أبي الأسود الدؤلي التي يرويها الصدوق بنفس هذا الجزء وصفحة 14 حديث رقم 8 وبإسناده يعني الصدوق. لقد القرآن يقول بل الصدوق وبإسناده عن أبي الأسود الدؤلي إن معاذ بن جبل كان باليمن. معاذ من الصحابة كان رايح اليمن النبي دازه أو على كل حال. فاجتمعوا إليه أهل اليمن اجتمعوا عنده وقالوا يهودي مات وترك أخا مسلما شو يسوي؟ فقال معاذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الإسلام يزيد ولا ينقص. فورث المسلم من أخيه اليهودي. معاذ أنطى الإرث لهذا الأخ المسلم، إرث الكافر أنطاه أخيه المسلم. هذا يدل على أن المسلم يرث الكافر. لكن هذه الرواية طبعا لا ظهور فيها في أن النبي قد صدر منه الحكم بأن المسلم يرث الكافر، وإنما فقط معاذ نقل عن النبي هذه الجملة كبرى أن الإسلام يزيد ولا ينقص، وهو معاذ طبق هذه الجملة على الإرث، وإلا مو معلوم أن هذه الجملة الإسلام يزيد ولا ينقص ما لها علاقة بالإرث. هذا تطبيق معاذ استنبط من هذه من هذا الحديث النبوي استنبط أن المسلم يرث الكافر لأن الإسلام يزيد ولا ينقص مثلا. ومثل هذه الرواية ما ينقله الصدوق هنا ونقله عنه في الوسائل أيضا من أن النبي هنا هم في حديث اللي وراء هذا الحديث رقم 9 قال الصدوق وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يزيد ولا ينقص، وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا. حديث رقم 9 10 11 أيضا قال وقال عليه السلام، كل هذه مراسيل الصدوق عن النبي الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. خب الاستدلال بمثل هذه الروايات على الحكم الذي نحن بصدده هذا مبني على أن نستظهر من العلو والزيادة والخير حتى بلحاظ الإرث. الإسلام يعلو يعني حتى بلحاظ الإرث، الإسلام يزيد خيرا يعني خير المالي يشمل خير المالي مثلا. هذا استظهرنا، إذا استظهرنا ذلك نعم وإلا مو واضح. على أن هذه الرواية مرسلة ونحن في غنى، لأن في الروايات السابقة المتقدمة والتي كانت صريحة في أن المسلم يرث الكافر ولا الكافر لا يرث المسلم، وكانت صحيحة كثير منها صحيح صحاح فيها كفاية وغنى وغنى، ولذا ما نحتاج إلى الاستدلال بهذه الرواية. خب إلى هنا نحن استعرضنا الروايات الدالة على المدعى المشهور أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث. في مقابل هذه الروايات توجد عدة روايات قد يدعى أنها مخالفة لهذه الروايات معارضة، إما معارضة لها بالإطلاق أو بالتصريح. أما الروايات التي تخالف ما قلناه بالإطلاق مو بالتصريح فهي عبارة عن عدة روايات، منها رواية حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام في نفس الجزء صفحة 16 حديث رقم 20 هذه الرواية يرويها الشيخ بإسناده عن الحسن بن المحبوب عن حنان بن السدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته يتوارث أهل ملتين؟ سؤال، هذا كافر هذا مسلم، كل من يرث الآخر أو لا؟ قال لا. وهذه الرواية مطلقة تشمل حتى إرث المسلم من الكافر، يعني ما يرث المسلم، لا يقول نفى التوارث فقط مطلقا، فتخالف بإطلاقها تخالف الروايات السابقة. ومنها أيضا رواية علي بن جعفر لرواها في قرب الإسناد، نفس المصدر نفس الجزء صفحة 18. حديث رقم 24، صاحب الوسائل ينقل الرواية رأسا مباشرة من قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر، لأن صاحب الوسائل كان له طريق إلى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم، نصراني إلى ابن مسلم، الابن مات يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث يعني النصراني الأب الكافر هل يرث من هذا؟ فقال لا يرث أهل من الله. بعد صريح إيه صريح بشنو؟ في يعني الكافر لا يرث المسلم. ما لا على احنا قلنا الكافر لا يرث، يعني نخلي هاي الرواية معارضة لما قلناها، شو صحيح؟ شو رأسا أفتيت شو؟ خب هاي روايتي. بالنسبة للرواية الأولى حنان بن سليل، رواية معتبرة سندا لكن ما لها ظهور في أكثر من أنه توارث من طرفين مات، لأن نفى التوارث. قال شنو؟ سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال لا. قل نفي التوارث يعني نفي التوارث من الطرفين، طرف التوارث من الطرفين ماكو، هذا لا ينافي أن يكون توارث من طرف واحد، لا يتنافى. احنا قلنا اكو توارث من طرف واحد، المسلم يرث الكافر، هذا لا يتنافى مع نفي التوارث من الطرفين، فإذا ما له ظهور في أكثر من عدم التوارث من الطرفين معا، فلا ينافي ذلك إرث المسلم من الكافر فقط. وحتى لو فرض لها ظهور في نفي إرث المسلم من الكافر، لكن هذا ظهور إطلاقي، لأن هي مو صريحة في نفي إرث المسلم من الكافر، والظهور الإطلاقي قابل للتقييد بموجب الروايات السابقة الدالة على أن المنع والنافي إنما هو من طرف الكافر، الكافر لا يرث المسلم دون العكس. مضافا إلى أن رواية أبي العباس البقباق اللي تقدمت بالأمس فسرت التوارث بالتوارث من الطرفين، فتيجي تكون قرينة رواية أبي العباس تكون قرينة مفسرة وشارحة للمراد من عدم التوارث بين أهل الملتين. هاي رواية حنان. وأما رواية علي بن جعفر مضافا إلى أن سندها ضعيف مع الأسف، باعتبار أن فيها عبد الله بن حسن، عبد الله بن حسن لم يثبت توثيقه. مضافا إلى هذا الضعف هاي الرواية مورد السؤال فيها إرث الأب الكافر من المسلم، الابن المسلم مات والأب كافر، وهذا لا إشكال في نفيه ومنعه. وأما أن نأتي ونستفيد الإطلاق منها لطرف العكس، يعني نستفيد الإطلاق في إرث المسلم من الكافر، هذه استفادة الإطلاق مبنية على أن يكون المراد من قوله لا يرث أهل ملة يعني لا يرث أهل ملة من أهل ملة من هو من ملة أخرى. إذا هكذا فسرناه فيشمل بإطلاقه إرث المسلم من الكافر لا يرث المسلم. لكن في هامش الوسائل هذا الوسائل المطبوع من طبعة آل البيت في الهامش هكذا المخرجين المحققين لهذه الطبعة ذكروا أن الموجود في مصدر الرواية يعني في قلب الإسناد لأن هم مراجعين المصدر في قلب الإسناد الموجود هاي الأمر لا يرث أهل ملة ملة مو لا يرث أهل ملة فقط لا يرث أهل ملة ملة. فبناء على هذا لو تم هذا لكان بحكم الإطلاق الشامل إرث المسلم من الكافر أيضا لا يرث أهل ملة ملة يعني لا المسلم يرث الكافر ولا الكافر فيكون مطلق. على كل حال إطلاق الإطلاق المستفاد من هذه الرواية قابل للتقييد بالروايات السابقة الدالة على أن المسلم يرث الكافر المصرح عليه. ومن جملة الروايات أيضا رواية يعني رواية المعارضة من جملتها رواية جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله نفس المصدر صفحة 17 صفحة 17 رقم الحديث 21 وعنه يعني الشيخ بإسناده عن بإسناده عن الحسن بن محمد الذي عن ابن جبلة عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية الزوج المسلم والزوجة يهودية أو نصرانية أنه قال لا يتوارثان ولا يتوارثان هذا معناه أنه لا الزوج المسلم يرث زوجته الكافرة ولا الزوج الكافر فتخالف ما قلناه سابقا تدل على خلاف ما لكن هي واردة في خصوص الزوج المسلم والزوجة الكافرة لكن التعبير في جواب الإمام هو عام لا يتوارثان يعني نفي التوارث من الطرفين فتكون هذه الرواية كرواية حنان بإطلاقها مثلا تدل على خلاف الروايات السابقة والإطلاق قابل للتقييد كما قلنا. وأيضا من جملة الروايات رواية حنان عن أمي الصيرفي نفس المصدر نفس الصفحة حديث الورى هذا الحديث يعني رقم 22 وعنه يعني نفس السند عن حنان عن أمي الصيرفي أو بينه وبينه رجل هذا متردد يقول إما أمي الصيرفي أو لا بيني وبين أمي الصيرفي أكو شخص واحد ناسي هو. على كل حال عن عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته بدو واحد نصراني كان إلى زوجة مسلمة يعني زوجته كانت كافرة أيضا لكن أسلمت قال للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها في يدك يعني هي زوجتك على كل حال ولا ميراث بينكما لا ميراث بينكما هذا أيضا يشمل أنه لا أنت ترثها ولا هي ترثك لا ميراث بينكما فأيضا تدل على خلاف ما قلناه بإطلاقها. لا لكن هذه الرواية أيضا مضافة إلى ضعف سندها قابلة أيضا للحمل على الميراث من الطرفين. لا ميراث بينكما يعني يقول من طرفين ماكو توارث بيناتكم، مو من طرف مو أن المسلم لا يرث. الزوجة إذا كانت مسلمة والزوج كافر مثلا لا ترثه، لا يعني قابلة للحمل على نفي الميراث من الطرفين لا من طرف واحد بقرينة الروايات الصريحة السابقة. ومثلها أيضا مسألة الصدوق رحمه الله في المقنع، الصدوق في نفس هذا الجزء صفحة 14، رواية الصدوق في المقنع حديث رقم 12. صاحب الرسائل ينقل عن المقنع، عن كتاب المقنع للصدوق، قال قال أبو عبد الله عليه السلام للرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم، المرأة تصير قشادي فتسلم أو يسلم، وهو يسلم مسلم، إما هي تسلم مسلمة وهو كافر أو بالعكس هو يسلم وهي كافرة، ثم يموت أحدهما جزوي. قال ليس بينهما ميراث. هذه مثل ذي الرواية يعني قابلة للحمل على ليس بينهما، يعني من طرفين ماكو ميراث، ما يتنافى أن يكون من طرف واحد أكو توارث. على كل حال هذه الروايات التي تخالف ما ذكرناه سابقا، تخالف الروايات السابقة، تخالفها بالإطلاق، والإطلاق قابل للتقييد كما قلنا. لكن المشكلة أن هناك روايات تخالف ما قلنا بالتصريح، بعد التصريح ليس قابلا للتقييد. الروايات التي تخالف ما تقدم بالتصريح عبارة عن روايتين. الأولى رواية عبد الرحمن البصري، نفس المصدر صفحة 17 حديث رقم 23، وعنه يعني الشيخ بإسناده عن بلي عن الحسن بن محمد حسب الظاهر، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، قال قال أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق ينقل يقول قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة، صارت مسلمة وانتقلت إلى دار الهجرة دار الإسلام. في هذا الشخص الإمام هكذا قضى أمير المؤمنين في نصراني اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة، قضى شنو؟ قضى أنها في دار الإسلام لا تخرج منها ما دام هي هاجرت إلى إلى إلى إلى إلى إلى, إلى بلد الإسلام، بعد من رجعها؟ ما تخرج بعد، ما ترجع إلى دار الكفر، لكن زوجيتها تبقى مع زوجها في دار الإسلام لا تخرج منها أو لا تخرج منها، وأن بضعها في يد زوجها النصراني، يعني الزوجية كناية عن الزوجية بيناتهم باقية، الزوجية ما تخرج لأن النصراني وزوجته مسلمة لا تخرج. وبعد قضى شنو؟ هذا ما المشهور به، وقضى أنها لا ترثه ولا يرثها، صريحة هذه الرواية صريحة في مخالفة ما قلناها، لا هي مع أنها مسلمة لا هي ترث ولا ذاك يرثها، فهذا بس بعد مو بالإطلاق بالتصريح، هاي الرواية بالصراحة تخالف ما ذكرناه من الروايات السابقة الدالة على أن المسلم يرث الكافر. ما يمكن حملها على نفي التوارث من طرفين. قل لا هي تصريح لا ترثه ولا يرثها، ما قال لا يتوارثان حتى نحمل على نفي التوارث من طرفين مثلا. هاي رواية. والرواية الثانية ما هو أصرح من هاي، وهي رواية هاي رواية عبد الرحمن بن آية اللي ذكرناها أول البحث، قلنا يأتي مزيد كلام في سندها، وهاي الرواية على تقدير صدورها صريحة في أن الحكم بإرث المسلم من الكافر هذا مختص بغير الزوج والزوجة، بل هي صريحة بأن هذا الحكم مختص بالولد والوالد، الحكم أن المسلم يرث الكافر. لكن في هاي الرواية، رواية عبد الرحمن بن أعيان، لا الرواية مو ديس الرواية دي أول البحر قلناها، رواية عبد الرحمن بن أعيان قال، قال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر: لا نزداد بالإسلام إلا عزا، فنحن نرثهم ولا يرثونا. تقدمت ها؟ الرواية تقدمت. لا لا هاي ما قريناها إلى الآن. لا أمس قريناها هذه، ذكرناها ولكن. لا لا لا لا لا لا هاي ما هاي ما هاي أول مرة جد أقرأها. محله مثل إيه مثل. لا نخلي كمل الرواية وذل حتى تشوفوا لها ما قرناها. لا نزداد بالإسلام إلا عزا، فنحن نرثهم ولا يرثونا، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا، فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة، يعني نحن نرثهم فقط بين الولد والوالد، يعني الولد المسلم يرث أباه إذا كان كافرا، أو الأب المسلم يرث ابنه الكافر إذا مات الابن، فقط بين الولد والوالد المسلم يرث الكافر، أما غيره لا. فالرواية صريحة في أن المسلم الكافر لا المسلم لا يرث الكافر في غير الولد والوالد، ولا نراه في الزوجة حتى بين الزوج والزوجة هم ماكو، الزوجة المسلمة لا ترث زوجها الكافر ولا العكس. هذه ما قرنا ما قرنا. لا هذا ما خلص. سيد هذا ميراث أبي طالب مكتوب. بلي. بينه. هذا ميراث أبي طالب في أيدينا. يعني شنو مقصوده إنه هذا؟ هو هذا. هذا ما يوجب ضعف الرواية. الذي يضعف صدور هذه الرواية وكونها واقعية يضعفه باعتبار أو يوجب تأويلها، يعني على أي حال ظاهر هاي الجملة تكفير أبي طالب، وهذا خلاف عقيدتنا جميعا. لأن جاي يقول شنو؟ لا نزداد بالإسلام إلا عزا، فنحن نرثهم يعني نرث الكفار ولا يرثونا، هذا ميراث أبي طالب. أبو طالب مع أنه كافر ميراثه بأيدينا يعني ورثناه. لا يمكن أخذها على ظاهرها. خب هاتان روايتان صريحتان في خلاف ما قلناه. خب ما هو الحل؟ نكمل هذا البحث حتى بعد. الواقع أن هاتين الروايتين ساقطتان عن الحجية. أولا لأن الروايات المتقدمة كان فيها ما هو صريح في أرث أن الزوج المسلم يرث من زوجته الذمية، مثل صحيحة أبي ولات الصحيحة الأولى اللي ذكرناها. خب ليس صريحة في أن المسلم يرث من الكافر من زوجته كافره. هاي الروايتين صريحه في الخلاف. خب افرضوا تعارضتها تلك مع هاي وتساقط بعد التعارض وتساقط، نرجع الى ماذا؟ نرجع الى اطلاق نحن نرثهم. اطلاق نحن نرثهم موجود فنعمل به، هاي اولا. ثانيا التعليل الوارد في الروايات السابقة من أن الإسلام لا يزيده إلا عزان، هذا التعليل لا فرق فيه بين وارث مسلم يريد أن يرث زوجته الكافرة وبين وارث مسلم يريد أن يرث أباه الكافر مثلا أو ابنه الكافر. فالحكم المذكور في تلك الروايات حكم غير قابل للتخصيص، يعني آب لسانه آب عن التخصيص، لأنه يقول الإسلام لا يزيده إلا عزا، يعني ما دام مسلم المسلم ما يزداد إلا عزا. هذا ما يفرق بين أن يكون المسلم ابن والكافر أب أو بالعكس أو زوج أو زوجة، الشيء لسان مو قابل للتخصيص. فتكون هذه الروايات بحكم المعارض مع تلك الروايات مو المخصص، لا معارض، فتحمل هاتان الروايتان على تقية باعتبار أن مذهب العامة هذا كما قلنا سابقا، مذهب العامة أن المسلم لا يرث الكافر، فهاتان الروايتان تحملان على التقية وتسقطان عن الحجية لأنهما موافقتان للعامة، موافقة العامة توجب سقوطهما عن الحجية، هاي هم ثانيا. ثالثا المشهور أعرضوا عن هاتين الروايتين، بل لعل إجماع الطائفة على خلاف هاتين الروايتين. خب كون المشهور أفتوا على خلاف الروايتين أو كون المجمع عليه خلاف هاتين الروايتين، هذا وإن لم يوجب القطع بصدور هاتين الروايتين تقية، لكن لا أقل من كونه قرينة قوية على أن هناك خللا في هاتين الروايتين أو هناك تأويل مثلا لمفادهما، فتسقطان عن الحجية بناء على كبرى بحثناها في بحث حجية خبر الواحد، وهي أن خبر الثقة هل يسقط في مثل هذه الموارد عن الحجية أو لا، يعني في الموارد التي ينتفي الوثوق، ينتفي الوثوق بالصدور نتيجة على العوامل فيسقط الخبر عن الحجية، مع أن افرضوا الراوي ثقة لكن وثوق ما يحصل مثلا. على كل حال إذن فهاتان الروايتان ساقطتان عن الحجية، فنبقى نحن والروايات السابقة التي كانت هم فيها صحاح وهم هي صريحة وبعضها ظاهرة في إرث المسلم من الكافر. وبهذا تم الكلام في المسألة الأولى من المسائل الخمس التي ذكرنا في الفهرس أنه لا بد من البحث عنها، وهي مسألة أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، واتضح أن هذا لا إشكال فيه ولا يفرق في ذلك أن يكون موجب الإرث نسب أو سبب، ما يفرق، سبب كالزوجية أو نسب كالابن والأخ وكذا، ما يفرق. مقتضى إطلاق قولهم عليهم السلام نحن نرثهم هذا أنه كل مسلم يرث الكافر مطلقا، سواء كان هذا المسلم وارثا سببيا للكافر أو وارثا نسبيا، خصوصا مع التعليل بأن الإسلام يزيده ولا ينقصه. هذا التعليل، التعليل يوجب العموم، يعني يعم موجبات الإرث كلها، كل ما كان موجبا للإرث فلا يمكن أن يمنع عنه من جهة الإسلام، فالمسلم مطلقا يرث الكافر مطلقا. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. بعد العطلة إن شاء الله نواصل البحث في المسألة الثانية، مسألة الحجب، أن الوارث المسلم هل يحجب الوارث الكافر أو لا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.